بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سورة البقرة الجزء الأول الصفحة العاشرة، الوقفات التدبرية. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه طريقة القرآن، إذا وقع في بعض النفوس عند سياق الآيات بعض الأوهام، أي بعض الأوهام عند الناس أو قد ما يتوهم عند الناس في فهمهم، فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم، لأنه تنزيل من يعلم الأشياء قبل وجودها، ومن رحمته وسعت كل شيء، وذلك والله أعلم. أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم وذكر معاصيهم وقبائحهم، ربما وقع في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذنب، فأراد الباري تعالى أن يبين من لم يلحقه الذنب منهم بوصفه. ولما كان أيضا ذكر بني إسرائيل خاصة، ولما كان أيضا ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهم، ذكر تعالى حكما عاما يشمل الطوائف كلها ليتضح الحق ويزول التوهم والإشكال. السؤال: لماذا وردت هذه الآية بعد ذكر قبائح بني إسرائيل؟ الجواب هو ما ذكر عن السعدي علينا وعليه رحمة الله. وكذلك جاء سنن القرآن أنه إذا يوجد شيء وقد يتوهم منهم في أفهام بعض الآخرين، فإن القرآن يرفع هذا التوهم عن الآخر. فإن الآيات القرآنية جاءت بأحسن سياق وأعظم نظم، وهكذا ينبغي الإنسان أن يتخلق بخلق القرآن، حتى إذا كتب أو إذا ألقى درسا أو محاضرة، إذا كان الكلام يورث عند بعضهم توهما فلا بد أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، ونسهل لهم المادة ونرفع عنهم ما قد يستشكل عليهم. ثانيا: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. المراد بالقوة الجد والاجتهاد وعدم التكاسل والتغافل. السؤال: إلى ماذا يشير أخذ ما أنزل الله بقوة في الآية؟ الجواب: علينا أن نأخذ الكتاب بقوة، وأن نعطي الكتاب أفضل أوقاتنا لا فضول أوقاتنا. ونتأمل أن جبريل حينما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر غطى النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات لأجل أن يجعل القلب والسمع والبصر إلى الوحي. فهكذا ينبغي على الإنسان أن يفرغ نفسه حينما يقرأ القرآن ويتدبر ويتأمل، فيجعل السمع والبصر واللسان مع الآيات. ثالثا: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إنما جعل الاعتداء فيه مع أن الحفر في يوم الجمعة، لأن أثره الذي ترتب عليه العصيان وهو دخول الحيتان للحياض يقع في يوم السبت. السؤال: لماذا جعل اعتداء اليهود في السبت مع أنهم حفروا يوم الجمعة؟ الجواب: أنهم قد احتالوا، والله سبحانه وتعالى لا يحتال عليه. رابعا: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين، وأما من عداهم فلا ينتفعون بالآيات. السؤال: لماذا خصت الموعظة بالمتقين؟ الجواب ما ذكر عن العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله. وأيضا الإنسان إذا اتقى ربه فإن الله يفتح له من كنوز المعرفة، وأن الإنسان إذا عصى تحجب عنه منابيع الحكمة. خامسا: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال الماوردي: وإنما أمروا والله أعلم بذبح بقرة دون غيرها، لأنها من جنس ما عبدوه من العجل، ليهون عندهم ما كان يرونه من تعظيمه، وليعلم بإجابتهم ما كان في نفوسهم من عبادته. السؤال: ما الحكمة في أمر الله تعالى لهم بذبح بقرة؟ الجواب: فيها حكم، ومن حكمها أظهار قدرة الله سبحانه وتعالى، ومن حكمها أيضا أنه ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضع الله تعالى، ومن حكمتها تخسيس ما قد وقع فيه من عبادة العجل. سادسا: قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأنه لا يليق بالعقلاء الأفاضل، فإنه أخص من المزح، لأن في الهزء مزحا مع استخفاف واحتقار للممزوح معه، على أن المزح لا يليق في المجامع العامة والخطابة، على أنه لا يليق بمقام الرسول، ولذا تبرأ منه موسى. السؤال: لماذا رد موسى على سؤال قومه بقوله أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين؟ الجواب: لا يستهزئ بالناس إلا الجاهل، لا يستهزئ بالناس إلا الجاهل. أما الإنسان الذي يستخدم عقله فيما أمره الله تعالى به فإنه يستخدم العقل في التقرب إلى الله، لأن العقل تنعقل به الأشياء، ويأخذ به الإنسان مواطن الخير وينزجر به عن مواطن الشر، فينزجر وينعقل المرء، يعقل الخير وينعقل عن الشر. أما الاستهزاء فهذه صفة الجهلة. سابعا: قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظر. فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا، فأخذوها فذبحوها. السؤال: ما خطورة التعنت والتشدد في الدين؟ الجواب: طبعا النقل عن ابن كثير يحتاج إلى يعني السند في هذه القصة، في قصة ملء جلدها ذهبا، هذا يحتاج إلى بحث، لكن نقول من شدد شدد الله عليه، من شدد شدد الله عليه. معاني الكلمات: والصابئين قوم باقون على فطرتهم ولا دين لهم يتبعون. طبعا هذا التفسير هنا، لكن هذا أحد الآراء، والراجح أنهم قوم لهم كتاب. فارض مسنة هرمة، بكر صغيرة فتية، عوان متوسطة بين المسنة والصغيرة، فاقع شديدة الصفرة. العمل بالآيات: أولا أخرج اليوم إلى أعمالك الدينية والدنيوية، أخرج اليوم إلى أعمالك الدينية والدنيوية مبكرا، وحاول أن تكون أكثر جدية وأعلى همة، ثم تأمل الفرق في النتائج، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. إذن لا نقول لك جرب، بل افعل هذا وبكر في العمل واستعن بالله تعالى. وحاول أن تجعل هذا اليوم أفضل أعمالك مما سبق وأفضل أيامك بالتقرب إلى الله وتنقية القلب من الذنوب والتوكل على الله سبحانه وتعالى. ثانيا، ارسل رسالة لمن حولك تذكر فيها أن المعصية بتحايل أكثر جلبا لسخط الله من المعصية بلا تحايل. لماذا؟ لأنها قد جمعت بين المعصية والاحتيال على الله، والله لا يحتال عليه. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ثالثا، ارسل رسالة تذكر المجتمع فيها بعلم الله سبحانه بالفرق بين التقوى الكاذبة والتقوى الصادقة. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. التوجيهات: أولا، على المسلم أن يتمسك بدينه بقوة وأن لا يكون سريع التنازل عن شيء منهم أمام الأحداث والمصائب. خذوا ما آتيناكم بقوة. هكذا ينبغي على الإنسان أن يكون قويا بإيمانه بربه، قويا بعظيم توكله على الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وبيده أمر الدنيا والآخرة، وإليه يرجع كل شيء. ثانيا، ما يحصل لغيرك من عقوبة فيه عبرة وعظة لك، ما يحصل لغيرك من عقوبة فيه عبرة وعظة لك، يعني أي عقوبة للآخرين يجب أن تعتبر وتستعر وتخيل أنك لو كنت مكانهم فلربما حصل لك ما يحصل لهم. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ثالثا، اذكر فضل الله ورحمته عليك بهذا الإسلام واشكره على ذلك، فلولاه لكنت من الخاسرين في الدنيا والآخرة. ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. إذن على الإنسان دائما أن يتفكر بفضل الله تعالى عليه وعميم إحسانه إليه، وعليه أن يؤدي حمد الله وشكره بلسانه بقلبه بجوارحه. أسأل الله أن يجعل أيامنا وأيامكم خيرا وبركة، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.